زوجة سعيد بن المسيب سيد التابعين مرأة العظيمة والرجل الفقيه العالم تقول والله ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تخاطبون أمراءكم وملوككم. مش بنكلم الزوج يا بيبي يا فلان تعالى هات يا أبو فلان، كما تكلمون أمراءكم. أحسن الله إليك، أكرمك الله، أصلحك الله. انظر إلى الأدب، وهي تشير إلى أن العبارات التي تستخدم مع الزوج عبارات ثناء وعبارات دعاء وعبارات كرم وعبارات أدب تجعل الزوج يرغب في زوجته ويحبها ويألفها ويعتاد أن يسمع منها الكلام الجميل. طيب يا شيخ، لم نعد نسمع هذا من الزوجات، ما هي النتيجة؟ انظر إلى عشرات القصص. صار كثير من الرجال يبحث فقط عن كلمات حب وغرام من أي امرأة عاهرة في الشارع، من أي امرأة تتكلم معه في الهاتف، من أي امرأة تقابله، وحرمنا من الحلال، حرمنا من الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. يا أخي تعلم كيف تقول كلاما جميلا لزوجتك، وعلمها كيف تقول لك كلاما جميلا. حلوة اللسان صارت مفقودة في هذا الزمان.